الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في رابط ما يكتسب به وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. كان الكلام في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به وهو ما لا منفعة فيه. الشيخ قدس سره بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأورد عليها ما كان قد يرد عليها دخل في بيان هذا المطلب من خلال الروايات الواردة في المقام، وهذه الروايات الواردة في المقام ليست واردة في خصوص النوع الثالث، وإنما هي روايات عامة قد يستفاد منها حكم النوع الثالث أي حكم المسألة التي نحن بصدد بحثها. تقدم البحث عن رواية من هذه الروايات. أما الرواية الثانية التي يستشهد بها الشيخ قدس سره لإثبات المطلب في محل البحث، حيث أن الشيخ قال بأنه إذا لم يكن للشيء منفعة محللة مقصودة عند العقلاء لا يجوز البيع والشراء وإجراء المعاوضة، وإن كان في ذلك الشيء توجد منفعة نادرة، ولكن الشارع يرى أن هذه المنفعة النادرة بحكم العدم في نظره، فكأن المبيع الذي لا توجد فيه منفعة غالبة محللة مقصودة عند العقلاء كأنها ملحقة بالأمر الذي لا منفعة فيه أصلا، يعني لا منفعة فيه أصلا حقيقة، وإن كان في الواقع فيه منفعة نادرة ولكن الشارع يعتبرها بحكم العدم. فكيف يجوز أن يستفيد هذا المعنى من رواية تحف العقول؟ يقول ورد في رواية تحف العقول وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، وكل شيء يكون لهم أي للمعقل العباد فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. كيف يريد أن يستفيد هذا المعنى من هذا اللفظ ومن هذا المثل؟ يقول إذا كان المراد من جهة الصلاح نفع ما ولو كان نادرا، إذن لا يبقى شيء في العالم إلا وله جهة من جهات الصلاح، إذن يجوز بيعه وشراؤه، فلا يبقى أي مورد يدخل في باب الحرمة وأنه لا تجوز المعاوضة عليه، لأنه أي شيء فرض في النتيجة له نفع ما لشخص أو لطبقة أو لجماعة وهكذا. إذن عندما يقول الإمام وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح، مراد الصلاح أي تلك المنفعة المحللة الغالبة المقصودة عند العقلاء، وإلا لو كان المراد من العموم هنا كل شيء، يعني كل منفعة ولو كانت نادرة ولو لا يستسيغها العرف وإنما يراها فرد منفعة كافية، فلا يبقى تحت هذا العموم، فلا يخرج من هذا العموم شيء، كل شيء وفيه جهة من جهات الصلاح، مع أن المفروض أن المولى وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية بصدد التفصيل بين المبيع، بين الأشياء، بين شيء له شيء من جهات الصلاح وبين شيء ليس له جهة من جهات الصلاح، بناء على أن كل شيء له جهة من جهات الصلاح، المنظور النفع الخاص لا يبقى شيء إلا وفيه جهة من جهات الصلاح. إذن نقول أن المراد فيه جهة من جهات الصلاح، يعني المنفعة الغالبة المحللة المقصودة عند العقلاء، وعليه نقول أن المنفعة النادرة بحكم العدم، وإلا لو لم تكن بحكم العدم لورد هذا النقض على هذا المنفعة. قال وأوضح من ذلك، يعني أوضح من الرواية السابقة التي ذكرناها، قوله عليه السلام في رواية صحف العقول في ضابط ما يكتسب به، ماذا قال قوله عليه السلام؟ مقول القول وكل شيء يكون لهم أي للعباد فيه أي في ذلك الشيء جهة فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه وشراؤه إلى آخر الرواية. يقول الشيخ إذ لا يراد منه أي جهة من جهات الصلاح، إذ لا يراد به منه مجرد المنفعة ولو كانت منفعة نادرة، وإلا لو كان المراد من الصلاح أو بجهة من جهات الصلاح مجرد المنفعة ولو المنفعة النادرة للزم ماذا؟ لعم الأشياء كلها، كل شيء في جهة من جهات الصلاح، إذا لابد أن يكون جائز البيع والشراء، مع أن الأمر ليس كذلك. إذا يتضح أن المراد من جهة من جهات الصلاح يعني المنفعة الغالبة المقصودة عند العقلاء، لأن الشارع يرى المنفعة النادرة بحكم عدم. وقوله في آخره، يعني في آخر رواية صحة العقول، أيضا مقطع آخر من الرواية، إنما حرم الصناعة، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره. يقول الشيخ قدس سره أن هذا المتن يقول أن الشارع أو أن الإمام حرم تلك الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، ثم يذكر أمثلة. نحن عندما ندقق في هذه الأمثلة التي تذكر مصداقا للصناعة التي لا يجيء منها إلا الفساد محضا، نجد لا، ليس الفساد محضا فيها، وإنما توجد فيها منافع محللة. مثلا من المصادر التي تذكر ماذا؟ صنع الصنم، صنع الصليب. طب الصنم والصليب صحيح فيه مفاسد، ولكن ليست صنعة فيها الفساد محضا، لأنه لا أقل هذا الصليب والخشب الموجود في الصليب كذا فيه فائدة، أو صناعات أخرى كذا، ما أتذكر الصناعات التي ذكرت هناك. المهم أنه لا توجد صناعة إلا في النتيجة ولها ماذا؟ نفع من جهة من الجهات، مع أن الإمام يعبر عنها بماذا؟ يأتي منها الفساد محضا. إذن يظهر من هذا أن النفع النادر بحكم العدم، وإلا لما عبر بالفساد محضا. قال نفس الاستدلال هناك، هناك في جهة الصلاح، هناك في جهة الفساد. قال كذا وكذا إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، ولكنها منافع محللة نادرة. فإن الأشربة المحرمة كالخمر مثلا، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب أو في معالجة المرضى. وبالفرض أن هذا الدواء من الأدوية، دواء شراب من الأشربة محرم الشرب، ولكنه يمكن إعطاؤه للدواب، يمكن إعطاؤه للمريض. إذا ليست صناعة يجيء منها الفساد محضا، لا، صناعة المنفعة الغالبة الفساد، والمنفعة النادرة ليس الفساد، ولكن نجد أن الإمام يعبر عنها فساد محضا. لماذا؟ لأنه كأنه يعتبر المنفعة النادرة بحكم العدم، وإلا لما صح التعبير عنها بالفساد محضا. فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، فجعلها أي الأشربة المحرمة، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا. بأي اعتبار؟ باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح النادرة، لندرتها أن هذه منافع ومصالح إلا أنها نادرة عند العرف والعقلاء. إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة. هنا يأتي الكلام في الصورة الثالثة الذي تقدم البحث عنه، قلنا فيما سبق بأنه صار أن المنفعة النادرة لها مالية ويحرز أنها لها مالية وإن كانت نادرة، ولكن العرف يرى أن بذل المال بإزاء ليس بذلا للمال بإزاء أمر سفهي، فلا يكون داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل يدخل في قوله تعالى أحل الله البيع وتجارة عن تراض إلى آخره. وأخرى يحرز عدم المالية، أن هذه المنفعة النادرة لا مالية لها، إذن يكون مصداقا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وثالثا نشك أن هذه منفعة موجودة، ليست منفعة غالبة ولا منفعة مساوية، بل منفعة نادرة، ولكن نشك أن العرف هل يجعل المالية لهذه المنفعة النادرة أو لا يجعل المالية لهذه المنفعة النادرة. هنا بعد لا يمكن لتصحيح المعاملة أن نتمسك بأحل الله البيع. لماذا؟ باعتبار أن البيع أخذ فيه مبادلة مال بمال، والمفروض أننا لا نشك أن هذا ماله، يكون التمسك بالعام بالشبهة الموضوعية وهو غير ممكن. نعم يمكننا أن نتمسك بأدلة أخرى من قبيل تجارة عن تراض، من قبيل أدلة الصلح، الهبة المعوضة ونحو ذلك، حيث أنه لم يؤخذ في تلك العمومات والأدلة المالية. إذن في الصورة الثالثة أيضا نفس ما استدلنا به هناك نستدل به هنا أيضا. فلهذا قال إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميز المنفعة النادرة عن غير النادرة، لأنه إذا كانت منفعة نادرة بحكم العدم بحيث لا يبذل العرف والعقلاء بإزائها أي شيء، فيكون داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما إذا شغفنا أن هذه المنفعة النادرة هل يبذل في إزائها مال أو لا، قال فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحو أدلة التجارة التي هي من قبيل الصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها مما ذكرناه في البحوث السابقة. ومنه يظهر، يعني مما حققناه من كلمات الأصحاب ومن الروايات الواردة في المقام، نقول يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التلكية عليها. هسه لماذا قيد هذا القيد؟ باعتبار أن السباع إذا لم تكن مذكرة تكون ميتة، وإذا كانت ميتة فتدخل في ذاك البحث الذي تقدم أن الميتة هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. فإن اخترنا هناك، التفتوا جيدا، فإن اخترنا هناك أن الميتة بما هي ميتة ليست مانعة عن جواز المعاوضة، الميتة إذا كانت أيضا لها منفعة محللة مقصودة أيضا تجوز المعاوضة، إذا هذا القيد لا أثر له. أما إذا قلنا هناك أن الميتة بما هي عنوان من العنوانات التي لا تجوز المعاوضة عليها، كما أن الخمر عنوان لا تجوز المعاوضة عليه، الميتة أيضا عنوان من العناوين التي لا تجوز المعاوضة عليه، أو إذا قلنا أن النجاسة أيضا من هذه العناوين أيضا لا تجوز المعاوضة لأنه تكون ميتة والميتة نجسة، إذا لا تجوز المعاوضة عليها. ولهذا نجد أن الشيخ قدس سره قيد هذا القيد حتى لا تدخل المسألة في تلك البحوث التي تقدمت في أن الميتة يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، أن النجسة هل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه. ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها. طبعا هذا البناء أيضا بحث مفصل في علم الأصول في تنبيهات البراءة. هناك في التنبيه الأول في أصالة عدم التذكية، الإخوة اللي دارسين في الكفاية وغير الكفاية، في هذا البحث هناك بحث مفصل في تنبيهات البراءة أساسا التذكية ما هي، هل هي تحتاج إلى قابلية ذاتية أو لا تحتاج، وأنه بعض الحيوانات فيها قابلية التذكية، بعض الحيوانات لا توجد، مثلا الكلب هل فيه قابلية التذكية أو لا توجد فيه قابلية التذكية، السباع توجد فيه قابلية التذكية. هذا إشارة إلى ذاك البحث المفصل في علم الأصول من أنه هل التذكية قابلية ذاتية في الحيوان أو ليست كذلك، بناء على وقوع التذكية عليها، يعني هل تقبل التذكية إذا ذكيت أو لم تقبل. فإذا قبلنا أنها تقبل التذكية وذكيت فتكون عند ذلك ماذا؟ طاهرة. فإذا صاهرت طاهرة، لا عنوان الميتة يشملها، لا عنوان النجس يشملها، يبقى فقط المانع أنه لها منفعة محللة مقصودة أو ليست لها منفعة. فإن فرض أن لها منفعة محللة مقصودة دخلت في عمومات التجارة وأحل الله البيع وأوفوا بالعقود ونحو ذلك، وإن لم تكن فتكون خارجة بناء على وقوع التفكية عليها. إذن الأقوى جواز بيع السباع، لماذا؟ للانتفاع البين بجلودها، طبعا إذا صارت طاهرة، للانتفاع البين بجلودها. طبعا عندما أقول طاهرة يعني باعتبار أنه فيما تشترط في الطهارة، وإلا لا يشك أحد بأن الإنسان أن يلبس الشيء النجس فيما لا يشترط فيه الطهارة. هل يجوز الإنسان أن يلبس ثوبه وهو نجس أو لا يجوز؟ مسلم أنه يجوز، إلا إذا ورد دليل تعبدي يقول كل ميتة لا يجوز لبسها مطلقا، ولا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. للانتفاع البين بجلودها، وقد نصت الرواية على بعضها، على بعض هذه الانتفاحات لا على بعض هذه الحيوانات، وقد نصت الرواية على بعض هذه الانتفاحات، وكذلك الانتفاع بشحومها، وكذلك الانتفاع بعظامها. وأما لحومها فالبحث هنا أنه هل يجوز بيع لحومها أو لا يجوز. بس لماذا وقع البحث في اللحوم؟ باعتبار أن الروايات التفت جيدا، باعتبار أن الروايات التي وردت وتقول بأنه يحرم السباع، قلنا هذه الحرمة الشيخ ذكر في البحوث السابقة أن هذه الحرمة ترجع إلى ماذا؟ إلى المنافع الغالبة. طب المنفعة الغالبة للسباع ماذا؟ لحومها. المنفعة الغالبة في اللحوم ماذا؟ هي الأكل، والمفروض أنها محرمة، إذن لا يجوز. سيوجد هناك منع عن بيع ماذا؟ اللحوم. ومن هنا الشيخ لم يذكر بأنه هناك بحث في شحومها في عظامها في كذا، ولكن ذكر أن هناك بحث في لحومها هل يجوز أو لا يجوز، لأنه وردت هناك روايات تقول أن السباع لا يجوز مثلا. هذا عدم الجواز. هناك قلنا ينصرف إلى الغالب وهو اللحوم، واللحم ينصرف إلى الغالب وهو الآكل، وحيث أن أكله محرم إذن لا تجوز التعاوض على السباع. وأما لحومها على بعضها يعني الانتفاعات، وأما لحومها بلي، وأما لحومها مولانا، أنا عندما قلت نظري أيضا إلى الحواش اللي ذكرت هذا المطلب، تتأملوا تجدون هذا ما قلته هو صح. وأما لحومها فالمصرح به تتكره وعدم الجواز، لماذا؟ معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة من اللاف. وإذا صارت منفعة نادرة غير مقصودة للعرف والعقلاء، إذن تكون داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عدم الجواز معللا أي صاحب التذكرة العلامة التذكرة بندور المنفعة المحللة المقصودة من، ما هي تلك المنفعة المحللة النادرة؟ قال كإطعام الكلاب المحترمة. لماذا قيد بالمحترمة؟ باعتبار أنه هذه الكلاب هي التي يجب أن تطعم مثلا، هذه الكلاب يجب على صاحبها أن يطعمها، أما على غير ذلك هناك بحث لأنه أيضا يجب أو لا يجب خارج عن محل الكلام. بليل كمحترمة يعني لها مالية، وإلا كلب العراج فتقدم في البحوث السابقة أن الكلب بما هو كلب ولا تجوز المعاوضة عليه، إنما الكلب كلب الصيد، كلب الحائط، كلب الماشية، كلب إلى غير ذلك. كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير أيضا إذا كانت مثلا للصيد. ويظهر أيضا أي مما تقدم أيضا يظهر جواز بيع هذا الحيوان، لماذا؟ لوجود منفعة فيه. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات أنه يجوز بيع الهرة، ماذا؟ لوجود منفعة فيها، على الأقل منفعتها أكل الجرذان والفئران فيه. ونسبه في موضع، إذا يظهر من هذا فهذا وإن كان لا يخلو عن قياده، ولكن عندما يجوز الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بيع الهرة لهذه المنفعة، نحن بمناسبات الحكم والموضوع يكون المناط بيدنا، أنه إذا كان هذا المقدار من المنفعة كاف في جواز المعاوضة فلا إشكال إذا كان الكلب فيه منافع كذا وكذا، وإن لم يكن من كلب الصيد أو لم يكن كلب الحائط والماشية بل كان كلب الكشف مثلا كما في مثل هذه الأصول لا إشكال ولا شبه أيضا يجوز بيعه وشراؤه، لأن هذه كأنها تعطينا ضابط بأيدينا. نحن نعلم بالقطع واليقين أنه ليس هناك خصوصية في العرة يجوز بيعها وشراؤها، حتى نحتمل أن هذه الخصوصية غير موجودة في الكلب. لا، الخصوصية الموجودة في العرة أن لها منفعة، وهذه المنفعة إذا وجدت في مكان آخر فتجوز المعاوضة، وهذا هو معنى تنقيح المناط القطعي. يعني أنت إذا استطعت أن تستكشف المناط في الحكم تستطيع أن تطبق ذلك المناط في موقع آخر، ولكن أنى لنا مو منصوص، لهذا علم مستكشف هذه. لو كانت منصوصة كان يقول يجوز بيع الهرة، يجوز بيع الهرة لمنفعتها، كنا نقول علم منصوصة. كما يقال مثلا لا يجوز شرب الخمر لإسكاره، طبعا هناك أيضا بحث حتى في علة المنصوصة، هذا بحث مفصل في علم الأصول أنه حتى في موارد العلة المنصوصة هل يمكن الاستكشاف أو لا يمكن. قال ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا، يعني جواز بيع الهرة بخلاف القرد. قال لأن المصلحة المقصودة من القرد وهو حفظ المتاع، هذا منفعة نادرة، هذه المصلحة نادرة. ثم أعلان هنا الشيخ يريد أن يبين ما هو المراد من عدم المنفعة. هذه المنفعة النادرة التي كان البحث إلى الآن فيها وهي بحكم العدم في نظر الشارع، ما هو المراد من هذه المنفعة النادرة التي هي بحكم العدم؟ يقول تارة نقول منفعة نادرة بحكم العدم لحقارة تلك المنفعة ولخسة تلك المنفعة بحيث لا يبذل بإزائها أي شيء، وأخرى منفعة نادرة لقلة المنفعة ولقلة المالية، وإلا لها مالية من المالية. مثلا عندما نقول هذه الحبة من الحنطة لا مالية لها، هذا معنى أنه لا مالية أصلا لها، نقول لا لها مالية، ولكن هذه المالية يسيرة جدا بحيث العرف والعقلاء يرونها بحكم العدم، وأخرى تكون المنفعة أو تكون المنفعة النادرة بحكم العدم واقعا، يعني حتى هذا المقدار من المالية ليس لها. فإذا عندما نقول أن المنفعة النادرة بحكم العدم، أي من هذين القسمين؟ هل القسم الأول والثاني معا أو القسم الثاني دون الأول؟ هنا يريد أن يبحث هذا. قالكم معلم أن عدم المنفعة المعتد، تلك المنفعة المعتد بها عند العقلاء يستند، أي عدم المنفعة تستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة، كما ذكرنا في الخنافس مثلا، كما ذكرنا مثلا في الغائط مثلا ونحو ذلك، فغلات الإنسان. وإن كان في مثل هذه العصور بعد لا يبقى شيء لا منفعة فيه بناء على هذه الأجهزة القصية الحديثة اللي تستفيد حتى من فضلات الإنسان تلك الفوائد العظيمة، تارة تستند إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط. تقدمت الأمثلة التي ذكرناها في عبارة المبسوط وناقش فيها صاحب الإيضاح، حيث قال أنه هذه الأمثلة التي ذكرت بعضها مما لا إشكال في أنه فيه ماليات، وأخرى يستند عدم المنفعة يستند إلى قلة المنفعة، فجزء يسير من المال لا يبذل في مقابل ذلك الجزء اليسير مال، كحبة الحنطة مثلا، حبة الحنطة لا إشكال ولا شبه أنها لها مالية، ولكن هذه المالية قليلة جدا، العرف ينظر إليها بحكم العدم. فإذا عندما نقول أن المنفعة النادرة بحكم العدم، هل مرادنا تلك المنفعتين التي هي حقيرة ولا واقع لها، أو مرادنا تلك المنفعة والمنفعة الثانية التي هي قليلة، أو مرادنا عدم المنفعة في القسم الأول دون القسم الثاني؟ والفرق مثل قائلا أن يقول وما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ قدس سره أنه الفرق بينهما، يعني ذكروا أن الفرق بينهما هذا، وإلا سيأتي منه قدس سره المناقشة في هذا الفرق وأنه لا فرق بين الأمرين. يقول ذكروا في الفرق بينهما أن حبة الحنطة لو وقعت تحت يد إنسان يكون ضامنا لها بخلاف الخنافس الموجود لإنسان، مثلا لو وقعت تحت يد شخص آخر لا يكون ذلك الشخص الآخر ضامنا لها. وبعبارة أخرى وببيان آخر هو أنه في القسم الثاني من المنافع يوجد هناك حق للاختصاص لصاحبها، بخلافه في القسم الأول من المنافع لخصتها لا يوجد حتى حق الاختصاص. إذا تتذكرون نحن قلنا في البحوث السابقة أنه هناك فرق بين الميت وبين حق الاختصاص، وقلنا هناك أقوال متعددة للفرق بينهما، ولكنه الفرق المعروف في كلمات الفقهاء هو أن حق الاختصاص درجة ضعيفة من الملك، ومن هنا يكون صاحبها أولى بها ومن غصبها يكون ضامنا لها ونحو ذلك. هنا يريد أن يقول الشيخ أن الفرق بين القسم الأول من المنفعة والقسم الثاني من المنفعة أن القسم الثاني من المنفعة يوجد فيه حق الاختصاص فيتبعه الضمان، والقسم الأول لا يوجد فيه حق الاختصاص فلا يتبعه الضمان. والفرق أن الأول لا يملك وعليه ولا يدخل تحت اليد. نحن في البحوث السابقة شرحنا هذه العبارة لا يدخل تحت اليد، يعني لا يدخل في قوله على اليد ما أخذت حتى في أدنى، وما ذكرنا لا مطلبين، قلنا لا يدخل تحت اليد يعني ماذا؟ يعني لا يكون فيه حق الاختصاص. فإذا لم يكن فيه حق الاختصاص نتيجته ماذا؟ أن من غصب هذا لا يكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، بخلافه إذا قلنا أنه يدخل تحت اليد يعني يوجد فيه حق الاختصاص فإن من غصبه يكون ماذا؟ مأمورا بالرد بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. حتى لماذا احنا هناك شرحنا على اليد بذات باعتبار أن الشيخ سيأتي منه قدس سره، هذا النقطة لم أبينها هناك باعتبار أنه كان يحصل تشويش في البحث، باعتبار أن الشيخ سيأتي منه أنه لا فرق بين القسمين، كما يحصل حق الاختصاص في الأول يحصل حق الاختصاص في الثاني، لا فرق بين القسمين. فإذا كان القسمان معا لو ما حق الاختصاص إذا لا يدخل تحت اليد، يعني ماذا؟ يكون مشمولا لماذا؟ لقوله تعالى على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولا فرق بين القسمين. والفرق أن الأول لا يملك وعليه ولا يدخل تحت اليد، يعني لا يوجد فيه حق الاختصاص بناء على هذا القول كما عرفت من التذكرة، بخلاف الثاني يعني بخلاف القسم الثاني أي المال القليل فإنه يملك، ونتيجة أنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله لا كان عليه قيمته. لماذا؟ لأن المفروض أنه قيمته بحكم العدد لا مالية له من حيث القيمة، وإنما يجب عليه رد المثل. ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، على البحث المفصل الذي سيأتي من الشيخ قد يتسره في بحث البيع في أنه ما هي الأمور المثلية وما هي الأمور القيمية. يعني عندما نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تؤدي عين الشيء إذا لم يكن تؤدي مثل الشيء، إذا لم يكن تؤدي قيمة الشيء. ومن هنا وقع البحث المفصل بين الفقهاء أنه ما هي تلك الأشياء التي ترد قيمتها وما هي تلك الأشياء التي ترد ورد مثلها، وهذا هو البحث المعروف في القيم والمثلي. ومن شوه هذه الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا فرض أن ما أخذ كان سالفا فماذا يجب التأدية؟ هل يجب تأدية المثل أو يجب تأدية القيمة؟ فهناك أمور مثلية فلا بد أن يؤدى المثل فيها. فهناك أمور قيمية فلا بد أن تؤدى القيمة فيها، وهذه أيضا متسلسلة، يعني كلما أمكن رد نفس العين فهو مقدم على رد المثل والقيمة، وإذا لم يمكن رد المثل على العين لا بد من رد المثل، وإذا لم يكن رد المثل لم يمكن رد المثل لا بد من رد القيمة. قال ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا. إلى كل التذكرة في التذكرة قال ماذا؟ قال لا، حبة الحنطة أيضا لا يجب رد مثلها. لماذا؟ نحن قلنا أنه لا ترد قيمتها لأنه لا قيمة لها، إذا نقول أيضا لا يرد مثلها. يعني أن العلامة في التذكرة يقول كما أنه في هذه الأموال الحقيرة والقليلة كيف أننا لا نقول أنه لا بد أن ترد القيمة، كذلك في المثليات نلتزم بأنه لا يجب رد المثل خلافا للتذكرة، فلم يوجب شيئا يعني لم يوجب رد المثل في هذا المقام كغير المثلي حيث أنه لم يوجب رد القيمة. نعم البحث كله في التلف، ولا إذا لم يتلف لا إشكال ولا شوف أنه لا بد أن يرد صاحبه له حق الاغتصاب حتى في هذه الحبة. الكلام هنا كله فرض الكلام أنه إذا غصب الغاصب وتلف ذلك المغصوب، فهنا هل يجب عليه رد المثل أو لا يجب، هل يجب عليه رد القيمة أو لا يجب، لا إشكال ولا شوف أنه لا يجب عليه رد القيمة، مفروض لأنه لا قيمة عرفية له حتى ترد، وإنما لا بد أن يرد المثل. المشهور قالوا أنه إذا كان مثليا فلا بد من رد المثل. العلامة في التذكرة يقول ماذا؟ أنقل التذكرة في التذكرة قال ماذا؟ قال لا، حبة الحنطة أيضا لا يجب رد مثلها. لماذا؟ نحن قلنا أنه لا ترد قيمتها لأنه لا قيمة لها، إذا نقول أيضا لا يرد مثلها. يعني أن العلامة في التذكرة يقول كما أنه في هذه الأموال الحقيرة والقليلة كيف أننا لا نقول أنه لا بد أن ترد القيمة، كذلك في المثليات نلتزم بأنه لا يجب رد المثل خلافا للتذكرة، فلم يوجب شيئا يعني لم يوجب رد المثل في هذا المقام كغير المثل حيث أنه لم يوجب رد القيمة. نعم البحث كله في التلف، وإلا إذا لم يتلف لا إشكال ولا شوف أنه لا بد أن يرد صاحبه له حق الاقتصاد حتى في هذه الحبة. الكلام هنا كله فرض الكلام أنه إذا غصب الغاصب وتلف ذلك المغصوب، فهنا هل يجب عليه رد المثل أو لا يجب، هل يجب عليه رد القيمة أو لا يجب، لا إشكال ولا شوف أنه لا يجب عليه رد القيمة، مفروض لأنه لا قيمة عرفية له حتى ترد، وإنما لا بد أن يرد المثل. المشهور قالوا أنه إذا كان مثليا فلا بد من رد المثل. العلامة في التذكرة يقول ماذا؟ أنه حتى لو كان مثليا لا يجب رد المثل، كما أنه لو كان قيميا لا يجب رد القيمة، كذلك ماذا؟ هنا لا يجب رد المثل. قال فلم يوجب العلامة في التذكرة شيئا كغير المثلي حيث لم يوجب فيه شيئا. وضحته بعض الفقهاء قال أن هذا القول من العلامة في التذكرة فيه لازم يصعب الالتزام به من أي فقيه. فضل كثير من الأشياء أكون معكم كثير من الأشياء لا مثلي من جميع الجهات، فما عدنا مثلي من جميع الجهات، هذه الساعات مثلية أما الحيوانات مثلية شبيه، مو كلام في الشبه. هذا البحث انا اوكلت الى هناك لانه لكن لابد نفهم انه اساسا ما المراد من المثل، ما المراد من القيمي، لماذا على الترتب موجود اساسا مثل قيمة شنو، مثل قيمة في الجنس، مثل قيمة في النوع، مثل قيمة في الصين، بحوث مفصلة ان شاء الله ستأتي في بحث الثاني. طب هنا بعض من الفقهاء قال بان كلام العلامة في التذكرة فيه لازم يصعب الالتزام به، وهو ان هذا الانسان لو فرضنا انه اخذ حبة من الحنطة وأتلفها ثم أخذ حبة ثانية وأتلفها، فالحبة الأولى لا يجب عليه لا رد مثلها ولا قيمتها، فالحبة الثانية أيضا يأخذها ويتلفها، وهكذا إلى أن يتلف لصاحب الحب ولصاحب الحنطة طنا من الحنطة حبة حبة، هنا لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأن كل حبة لا يجب لا رد مثلها ولا رد قيمتها، الحبة الثانية أيضا كذلك. طبعا فرض الكلام في التلف، وإلا إذا لم تتلف فهذه المجموعة لها قيمة ولها مثلية، لابد صاحبها هو الأول، صاحبها من له حق الاختصاص، بل مو بحق الاختصاص بعد ملكية يصير هنا. البحث في فرض التلف أنه غصب الحبة الأولى وأتلفها ثم تصوت أنه أكلها، عرفت شو؟ ثم الحبة الثانية والحبة الثالثة والرابعة والخامسة مليون وألف وإلى آخره، وهنا يلزم بناء على هذا القول أن لا يكون الغاصب لا يجب عليه لا رد المثل ولا رد القيمة، وهذا لا يمكن لفقيه أن يلتزم به. قال وضعفه بعضهم بأن اللازم يعني يلزم هذا الذي ذكره العلامة، يلزم هذا اللازم الفاسد بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة، حتى إما مثلها أو قيمة لا فرق، عدم الغرامة فيما لو غصب الغاصب صبرة تدريجا. هو احتفظ ايضا بها، وإلا لو احتفظ مسلما مالكها هو الاول، وانما اتلفها تدريجا كما لو غصب صبرة تدريجا. اذا هذا هو اللازم الباطل الذي يرد على كلام العلامة. هنا الشيخ قدس سره يقول لا يمكن ان يدافع عن العلامة، يمكن ان يدفع هذا الاشكال عن العلامة. يقول بانه العلامة عندما يقول هذا الجزء اليسير لا يجب دفع قيمته. لماذا؟ لانه لا مالية له، او له مالية ولكن يسيرة. اذا فرض ان هذا الشيء كان له مالية عند العقلاء يجب عليه دفع القيمة او لا؟ يجب عليه. فلنلتزم انه اذا كانت حبة فنلتزم بانه ماذا؟ انه لا يجب عليه شيء. اما اذا فرض انه اتلف مقدارا لو كان موجودا لكان عليه ان يدفع، فنلتزم بالدفع. فرض كلام العلامة هو انه لا يلزم من التلف، لا يلزم ان تتحقق قيمة، والا لو تحققت قيمة مالية يجب عليه ان يدفع القيمة، وكذلك يجب عليه ان يدفع القيمة. لهذا قال ويمكن ان يلتزم فيه، اي فيما ذكره العلامة، ويمكن ان يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي. يعني كلما نلتزمه هناك هنا ايضا نلتزمه في غير المثلي. ماذا نلتزم؟ نقول انه اذا فرض ان الشيء الذي له قيمة وحده لا قيمة له، ولكن اذا فرض صار بمقدار له مالية وله قيمة، ألسنا كنا نلتزم بانه لا بد الغاصب ان يدفع؟ هنا ايضا نلتزم بذلك. هذا الفهم تفهم بعضهم يقول بانه ماذا؟ لدقة العبارة، لا ليس الامر كذلك. فهم هذا مطلب مرتبط بقوله وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي، اساسا على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هل يشمل المثلي والقيمي او لا يشمل؟ هناك البحث الموجود هناك بعض تفصيلات البحث لا تجري في المقام. يعني دفع الشيخ عن صاحب التذكرة، عن العلامة التذكرة على بعض المباني في تلك المسألة لا يكون هذا الدفع والمناصرة والدفاع عن العلامة يكون تاما، وهو إشارة إلى ذلك المطلب الذي سيأتي في محله. يعني الآن عندما قال الشيخ أنه يمكن أن يدافع عن العلامة، هذا يمكن أن يدافع عن العلامة مطلقا وعلى كل مباني الأقوال الواردة في على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو على بعضها دون البعض الآخر. يقول الشيخ قدس سره أنه هذا الدفع يكون تاما على بعض تلك الأقوال دون البعض الآخر. ثم إن منع الاختصاص، ثم إن منع حق الاختصاص. من هنا يبدأ الشيخ قدس سره بمناقشة ماذا؟ بمناقشة الفرق الذي ذكر بين القسم الأول من عدم المنفعة والقسم الثاني من عدم المنفعة. يقول ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول، حيث ذكرنا بأنه لا يدخل تحت اليد، وفسرنا لا يدخل تحت اليد يعني لا يوجد فيه حق الاختصاص. يقول هذا مشكل، يعني نحن لا نستطيع أن نتقبل أنه حتى في الأمور التي لا مالية لها، مو فقط لها مالية يسيرة، لا مالية لها، من قال بأنه لا يكون له حق الاختصاص؟ صحيح الخنافس لا مالية لها لخستها وحفراتها، ولكنه إذا ملكها إنسان، إذا حازها إنسان ملكها باعتبار يحتاج إلى تملك دليل مقول، إذا حازها إنسان من يقول بأنه لا يوجد له حق الاختصاص فيها؟ لا، نقول له حق الاختصاص فيها حتى في القسم الأولي من عدد المنفعة. مثلا هسه بعد هذه بعد خصوصيات القضية، وإلا أول الكلام من يقول بأنه القسم الأول من عدم المنفعة لا يوجب حق الاختصاص؟ لا، نقول يوجب حق الاختصاص لقوله تعالى من سبق إلى ما لم يسبق إليه، لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. قال ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا بحوث مفصلة إن شاء الله الإخوة بعد يتحبون ويراجعون، بحوث مفصلة أن هذه الرواية هل هي رواية عن طرقنا أو رواية عن طرق العامة، ولم يثبت أنها رواية عن طرقنا إلا في كتاب ابن فهد منسوب إليه أنه نقل. ثم هذه فهو أحق به، يعني حق الاختصاص، وهذا الأحق به يعني ملكية بحوث مفصلة، ولكنه يظهر أن الشيخ قدس سره يقبل سند الرواية ظاهره، وأنه يرى أن الحق هنا المذكور في الرواية هو حق الاختصاص للملكية. مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، هذا مغايرا مع عد أخذه، أي ذلك الشيء مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، يعني من له قنفس من القنافس أو كان له عشرة من القنافس وأخذت منه ظلما لا برضا وأخذت منه قهرا وجبرا، هذا ظلم في العرف والعقلاء وليس بظلمين مسلم أن أثر حق الاقتطاف منكم، ولكنه من له هذه الأشياء داخل تحت حيازته الآن لو أخذت منه جبرا حتى لو لم تكن لها مالية عرفا هذا ظلم عرفا أو ليس بظلم عرفا؟ يقول الشيخ قدس سره أنه هذا ظلم يعتبر ظلما عرفا، إلا أنه يرجع الكلام أنه إذا ثبت حق الاختطاف أخذه منه يعتبر ظلما عرفا، أما إذا لم يثبت حق الاختطاف كالرتبة السابقة على الآخر ليس أخذه منه ظلما عرفا. هذا تمام الكلام في النوع التالي، والحمد لله رب العالمين.